وزعلان منها. قال لي يا أخي اصبر، ما يعني ما الموت كفى بالموت مفرقا. قال لي يعني تموت فين يا عم؟ قال لي عندها كم سنة؟ قال لي كم؟ 70. قال لي خلاص يا عم اصبر. قال يا عم ده أبوها مات على 120 سنة، يعني هو خاف حماتك تعيش ايه؟ قال لكم ما ماتش موت طبيعي، مات يعني بسهم، يعني 120 سنة مات بسهم، يعني كان ممكن كان ممكن يعيش ثاني كمان. يبقى هو قال حماتي مش ممكن تعيش 120 سنة، وما قال ايش فهم كمان ممكن تعيش 130 140. شوف يعني الكلام. فالناس بيعتقدوا ان الواحد يعيش ممكن عشرات السنين. فقال لك فعلهم يدل على انهم كأنهم يجهلون. فقال لك كلا سوف تعلمون. اذا كان العلم علمكم بان هناك موت وهناك حساب، لم يضبط مصيرتكم على الحق، وانشغل الناس بالباطل والتهوا بالدنيا كأنهم لا يعلمون أن هناك بعث ولا نشور. يبقى هذا العلم الذي لم ينفعهم، إذا لم ينتفعوا بهذا العلم ويستغلوا الحياة للتزود للآخرة سوف يعلمون العلم الذي لا علم بعده، كلا سوف يعلمون. والإمام محمد عبده عليه رحمة الله قال لك ده كمان سبحان الله، فيه ناس تلقاه مشغول بالدنيا يقول لي يا أخي اتق الله، ده فيه موت في حياتي. يقول لك أنا عارف الدنيا ما تسويش. وده كثير ما نسمع في المشاكل، مشاكل القضام بالذات، يقول لك يا عم الدنيا ما تغنيش عن الآخر. يقول لي ده حق بنت أختك ولا حق أخوك ولا حق عمتك، اديهم حقهم. يقول لك الدنيا ما تغنيش عن الآخر، مرساة الباب ما يرسى لك عبده. كان بنسمع كثير في المشاكل، مرساة كل واحد ما ياخذ حقه. طب يا عم تديه، يقول لك إن شاء الله الدنيا ما تغنيش عن الآخرة. وهو يبقى إذن عندها علم بهذه الحقيقة، لكن تصرفاته إيه؟ الإمام هذا عبد بيقول لك بعض الناس يعمل هذا، ينشغل بالدنيا ويلتهي بها، وإذا التهي يقول لك أنا أعلم، كأن الله يقول هذا علم لم ينفعكم كلا سوف تعلمون. العلم الحقيقي الذي ما ليس بعده علم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. عشان ما عادش جادي، إما تصرفات الناس تدل على أنهم كأنهم جهلة بهذه الحقائق بالموت والنشور والحساب، أو أنهم إذا سألتهم يقولون لك ما احنا عارفين نفيه موت والحساب، حد ينكر كده؟ احنا عارفين. ومع هذا تصرف تصرفات إيه؟ الجاهل. هات العلم الحقيقي، العلم بس هيجي بعد إيه؟ حيث لا ينفع علم، لأن المفترض أن العلم ثمرته العمل. العلم لابد أن يثمر إيه؟ لابد أن يثمر العمل، لأن علم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون، كما سيدنا علي يقول كده رضي الله عنه وأرضاه، بيقول علم بلا عمل جنون. إيه فد العلم كيف ستعمل به؟ وعمل بلا علم لا يكون. طب انت علمت هذا ولم تعمل به، يبقى اذا هذا العلم الذي لم ينفع كانه جهل، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، الحقيقه التي لا بد ان ينشغل بها الانسان تستقر في قلبه، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. قالوا في علم اليقين وفي حق اليقين وفي عين اليقين، يعني معاينة، المؤمن يراها والكافر يراها، المؤمن يراها فيزدجر أو ربما يعذب بها، السلامة من الله، نسأل الله السلامة، والكافر مخلد فيها. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لأن النعيم مش معمول للتباهي والتكاثر والتفاخر، إنما النعمة لها حقوق تؤدى شكرها باستعمالها في طاعة الله وحسب مراد الله. يسألون عن النعيم، قالوا يسأل الكافر سؤال توبيخ وتعذيب، ويسأل المؤمن سؤال تشريف وتذكير. دي يعني أجمل حاجة قيلت، إن المؤمن يسأل النعيم، إن كان شاكرا يسأل من نوع تشريف، أنت رزقت كذا وكذا وكذا وكذا وأديت شكره فتستحق نعيم الجنة.